المطار في البلد او كان ملاصقا للبلد، يعني ينتهي البنيان مباشرة تجد المطار، بحيث انه يكون ملاصق جزءا من البلد وجزء من البنيان، فانه لا يفطر فيه، لانه لا يجوز ان يفطر قبل ان يتحقق فيه انه سافر، والسفر ان يسفر يعني ان يفارق البنيان تماما. الفائدة 17، يجوز الفطر للمسافر مطلقا، سواء كان قادرا على القيام او كان عاجزا عنه، وسواء شق عليه الصوم او لم يشق. يعني لو انسان يجب لا اقول الى الدمام في هذه المسافة، يعني مسافة الطائرة ما يتجاوز تقريبا 20 دقيقة، فسيسافر بعد الفجر، وفي المطار اذن الفجر وهو كان ياكل ويشرب، واذن الفجر الساعة 4:30 ثم ركب الطائرة. ففي هذا الحال اذا ركب الطائرة وهو سيصل بعد 20 دقيقة، هل يجوز له في هذا الحال ان ياخذ ماء ويشرب؟ وما يحتاج اكل وشرب، هكذا بس يبغى يفطر، يجوز له؟ يجوز يفطر، ما يحتاج الى الفطر يا جماعه، وكلها 20 دقيقه يوصل وبطنه مليان من الطعام اللي اكله قبل قليل، يجوز يفطر؟ نعم يجوز له ان يفطر بسبب انه مسافر، سواء شق عليه الصوم ما شق عليه الصوم يجوز له ان يفطر. اما اذا جئنا عند الافضل فان الافضل له في هذا الحال ان يصوم حتى يعني يوافق صيام الناس ويكون صومه في رمضان افضل كما سياتي معنا. الفائده 18، اذا غربت الشمس فافطر على الارض. لاحظ معي، كل شيء معي، اذا غربت الشمس وهو الان في البلد في مقر الرياض وغربت عليه الشمس بسم الله وبدا ياكل الطعام الافطر، ركب الطائرة فأقلعت به الطائرة، لما أقلعت الطائرة رأى الشمس مرة أخرى، هل يلزمه الإمساك لأنه يلزمه الإمساك أم لا يلزمه الإمساك لأنه أتم الصوم اليوم كاملا؟ هل يلزمه الإمساك أم لا؟ إحنا ما يلزمه الإمساك، طالما أنه أفطر بناء على نية صحيحة وبناء على يعني رؤية لغروب الشمس وبناء على يقين، يجب عليها ان يمسك مره اخرى. وهنا حاله اخرى تذكر احيانا اذا اقلعت به الطائره قبل غروب الشمس واراد اتمام صيام ذلك اليوم في السفر، فنظر الى ساعه، دائما يفطرون مثلا الساعه 5:30، نظر الى ساعه جاءت الساعه 5:30 ولا غربت الشمس، انتظر 6:15 ما غربت الشمس، الساعه 6:15 6:30 ما غربت الشمس. في هذا الحال هل يجوز له ان يفطر على الساعة ام ينتظر مجيء الليل؟ يجب عليه ان ينتظر مجيء الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الطعام. نقول يجب عليك انك تنتظر مجيء الليل. لو قال يا جماعة انا عطشان طيب ابغى اشرب، ماذا نقول له؟ اشرب، يجوز انت مسافر اشرب واقطع صومك. اما اذا تريد ان هذا اليوم يحسب لك حسابا شرعيا فانه يجب عليك ألا تفطر حتى ترى الليلة تماما. وهنا تنبيه، الآن يا جماعة بعض الطيارين أحيانا يكون في الجو ويأتي وقت الإفطار وتكون الطيارة مرتفعة ويأتي وقت الإفطار الساعة 5:30، لكن لشدة علوه وقربه من الشمس وبعده عن الغيوم ونحو ذلك لا تغرب الشمس عليه بسرعة، فبعضهم يكلم البرج يستأذن منه بأن ينزل، فينزل 10 دقائق ويفطر على اعتبار انها غروب الشمس ثم يفطر مره ثانيه. ما رايكم بذلك؟ من الارض الان اللي تحتيه يفطرون، هل يجوز؟ لا ما يجوز، هذا تحايل، ولانه لا يجوز له ذلك. لكن لو نزل لاجل مصلحه من المصالح تقف عليه البرج قال مثلا انزل كذا متر مثلا او كذا قدم فنزل مثلا ثم غابت راى الشمس غائبه لمصلحه لم يتحايل انما نزل لمصلحه، في هذا الحال يجوز له ذلك. تفصيل حال المسافر ياتي في هذه الفائده رقم 20، ان المسافر ايها الاخوه والاخوات له 3 احوال لا يخرج المسافر عنها. يعني متى يكون المسافر الافضل له ان يفطر، ومتى يكون الافضل ان يصوم؟ اولا اذا لم يشق عليه الصيام، اذا لم يشق عليه الصيام فالصوم افضل، مثل الذي يسافر في طائرة، مثل صاحبنا اللي يسافر للأحساء أو للدمام كلها نص ساعة بالسيارة والجو مكير ولا عليه تعب. فإذا كان الصوم لا يشق عليه أبدا فالصوم أفضل. لماذا؟ أولا لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فالأصل أن الصيام خير من غيره لعموم قوله تعالى إن كنتم تعلمون، وكذلك لأن هذا يعني الإمساك أثناء السفر هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والحديث متفق عليه. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجد مشقها أيضا في السفر ومع ذلك يستمر صائما، فلا يعتبر الذي يصوم السفر مخالفا للسنة، فينبغي إذا ما كان عليه مشقة أن يصوم، ولأن ذلك أيضا أسرع في إبراء الذمة بدل ما يبقى في ذمة الصوم وقد يموت ولا يصوم أحد عنه أو لا يطعم عنه. وكذلك لأن الصوم في رمضان حتى لو كان مسافرا أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم مع الناس يكون في بعض الأحيان أسهل عليه، ولأن الصوم في رمضان أيضا أفضل من الصوم في غيره. لذا اتفقنا على أنه إذا كان أثناء السفر ولا يشق عليه الصوم أبدا ما في مشقة الصوم أبدا أنه لا يجوز له الفطر، صح؟ ها؟ يجوز له الفطر، يجوز له الفطر مطلقا، لكن الصوم أفضل له لهذه الأسباب التي تقدمت معنا. الحالة الثانية من حالات المسافر يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فأيهما أفضل الصوم ولا الفطر؟ في هذه الحالة أفضل، قال بعض أهل العلم بوجوب الفطر، وذلك لعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والحديث رواه ابن حبان. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين لما رأى رجلا مظللا عليه يعني في سفر، رأى رجل مظلل عليه عن الشمس وكان كان متعبا ومريضا، فسأل عنه قال يا رسول الله هو صائم صائم ومتعب، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر ماذا الصيام في السفر، المفروض انه يفطر اذا يريد البر، الاصل انه يفطر ولا يستمر على الصيام، قال ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك لانه عليه الصلاه والسلام كان في سفر وقيل له يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل، هو صائم والناس صائمون والناس لا يريدون يفطرون الا اذا افطر هو، جاء ناس قال يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل، انت تفطر ولا تستمر صائم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فشرب هو والناس ينظرون اليه، فقيل له بعد ذلك يا رسول الله ان بعض الناس قد صام يعني انت افطرت، لكن في ناس يا رسول الله مع وجود المشقه الشديده صاموا، وقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة، رواه الامام مسلم. الحاله الثالثة من حالات المسافر اذا لم تتحقق المشقه، لو جاء المسافر قال لك نحن سبقنا الان اذا ما علي تعب الافضل اني اصوم الوقت، اذا ما علي تعب اصوم، واذا علي تعب فالاصل اني افطر، قال لك انا والله ما فرقت معي يعني ان افطرت فانبسط اكثر وابدا اشرب عصير وماء بارد وكذا، واذا ما افطرت الامر عندي عادي يعني استطيع اني اتحمل كلها ساعه ونصف وهو مؤذن المغرب. ففي هذا الحال اذا كان الامران اذا كان الامران متساويين ففي هذا الحال يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يصوم، ويكون الصوم والفطر كلاهما في مستوى واحد يخير بين هذا وهذا. لما ورد عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة كثير السفر، قال يا رسول الله أصوم في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت أصم وإن شئت أفطر، والحديث رواه البخاري. وقال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث متفق عليه.

يستحب له الصوم أم يستحب له الفطر؟ فما هو يستحب أن لا يجب عليه الفطر، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يجوز لك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز له. لو أنه صام نقول له أنت آثم، يجب عليك طبعا أن لا تضر نفسك، يجب عليه وجوبا أن يفطر. الحالة الثانية إذا كان الصيام يشق عليه ولا يضره، أعطاه الطبيب الحبات هذه وقال له سأكلها أسبوعا كاملا، فقال طيب يا دكتور إذا ما أكلتها ما الذي يحصل؟ إذا ما أكلتها يصيبك آلام شديدة في الركبة بعد العملية، لكن ما في مضاعفات، لكن هذه حتى تفكي عنك الآلام الشديدة. فهل يستحب له أن يقول لا أصوم وبتحمل الآلام؟ أم يستحب له الفطر؟ يستحب له الفطر، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحالة الثالثة أن يكون الصيام لا يشق عليه ولا يضره، مثل الإنسان مصاب بزكام، إنسان مثلا عمل عملية مثلا الزائدة ونحو ذلك، فما عليه مشقة ولا عليه ضرر. ففي هذا الحال يقول له لا يجوز لك أن تفطر، ما يجوز لك أن تفطر ويجب عليك الصيام. طيب إذا كان الصيام يؤخر الشفاء، نفرض أن الطبيب أعطى حبوب بعد العملية وقال شوف هذه الحبوب إذا أكلتها بإذن الله يعني تساعد على أن جسمك يبني الجلد بسرعة وتندمج العملية بسرعة، أما إذا كنت ما أكلتها فهذا سيتأخر الشفاء شهرين ثلاثة، أيهما أفضل، الصوم مع تأخر الشفاء أم الفطر؟ الفطر، لأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. هذه أحكام المريض الذي يرجى برؤه. الثامنة والثلاثون، المريض الذي لا يرجى برؤه، مثلا كما ذكرت قبل قليل المصاب مثلا عسى الله وياكم بالسرطان او بتليف الكبد او نحو ذلك، ممن يحتاج يعني ان ان ان يفطر ولا يستطيع ان يصوم، ما نقول له طيب اقضي في سوال اقضي في دفعه، طيب انا ما استطيع ان اصوم خلاص الى ان اموت، ففي هذا الحال نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيكون الكلام عن كثير الطعام. لكن افرضوا يا جماعه ان في واحد مريض مرضا لا يرجى برؤه، وقلنا له يجب عليك الاطعام، فاطعم بعد سته اشهر سبعه اشهر تطور الطب واكتشف علاج لمرضه، اكل العلاج واستطاع ان يصوم وان يقضي، هل يجب عليه البراءه ام لا؟ يفطر الان وانتهى بناء على خبر طبيب يعني ثقه انك لن تستطيع القضاء وخلاص، لكنه الان استطاع القضاء، هل يجب عليه القضاء ام لا؟ الصحيح ان ما يجب عليه القضاء، لانه فعل العباده الشرعيه على قدر استطاعته، مثل لو ان انسانا مثلا كان يصلي وهو جالس لعدم استطاعته للقيام، ثم من الله عليه واطلق رجليه واصبح بعد كلله قادرا على المشي، ما نقول له اقضي الصلوات التي صليتها وانت جالس، لانه فعل ما استطاع من العباده. الفائده التاسعه والثلاثون، بعض الناس ايها الاخوه يكون ينتظر الشفاء او خذها باسلوب اخر. الان المرضى ينقسمون الى قسمين، المرضى الذين يرجى برؤهم ينقسمون الى قسمين في القضاء. نفرض ان انسانا مثلا عمل عمليه جراحيه في 15 رمضان الى 20 رمضان، ثم استمر يصوم من 20 رمضان الى نهايه الشهر، هذا كم يوم يجب عليه ان يقضي؟ كم يوم؟ يجب عليه ان يقضي خمسه ايام، يجب عليه ان يقضي خمسه ايام. طيب انتهى الشهر معين، قالوا له اهلي يا فلان عليك قضاء خمسه ايام، قالوا باقي 11 شهر على رمضان الجاي اصوم بعدين. انتهى سوالي يا فلان ترى عليك صيام، قال يا اخي باقي 10 اشهر. لما جاء شهر محرم او صفر مات الرجل وعليه خمسه ايام، ما الذي يلزم اولياءه؟ احد شيئين، اما ان يقضوا عنه من مات وعليه صوم قام عنه وليه، اما ان يقضوا عنه واما ان يطعم عنه من ماله كل يوم مسكينا. طيب افرض ان هذا الرجل مثلا جاء يوم العيد فرضا، ففي مساء يوم العيد انفتح الجرح عليه عمليه ودخلوا المستشفى مره ثانيه، وجلس في المستشفى اسبوع او اسبوعين، ثم خرج من المستشفى في 15 ذي القعده مثلا او في 15 شوال، قال له انا يا فلان صم. قال لا طيب ما نعمل يا صوم لمدة اسبوع لازم اكل هالدواء. انتهى الاسبوع كاملا وجاء تاريخ مثلا 20 شوال. قال لي انا خلاص قال ان شاء الله سابدا اصوم الخمس ايام اللي علي. فمات في تلك الليله. ما الذي يلزم اهله؟ يكرمون عنه ام يصومون عنه؟ لا يلزمهم لا قضاء ولا طعام. لماذا؟ لان ما استطاع اصلا ما فتح له فرصه انه يقضي. ما فتح له فرصه. اما لو كان تكاسل فتح له فرصه غدا بعد غدا غدا بعد غدا ومع ذلك لم يقضي. ففي هذا الحال يلزم اذا كان تكاسل يلزم اهله شيء. اما اذا كان من تكاسل فلا يلزم اهله شيء على الصحيح. الفائده الاربعون من مرض فاصطر وهذه ذكرناها. الفائده الحادية والاربعون الشيء الكبير له ثلاثة أحوال متى يجوز له الفطر ومتى يجوز له يلزمه الصيام. له ثلاثة أحوال. أولا الشيخ الثاني الذي سنيت قوته وذهب عقله زين يعني بلغ حد الهذيان وفقد تمييزه ما يدري عن شيء هل يلزمه الصيام أم يلزمه الإطعام؟ ها ما يلزمه شيء لا صيام ولا إطعام لأن عقله ليس معه حتى لو كان قويا عقله ثقة المجنون عقله ليس معه. هذا الأول. الثاني الشيخ الثاني الذي عقله معه لكن جسده ثاني ما يستطيع أن يصوم. ماذا يلزم أهله؟ يلزمهم الإطعام عنه. الحالة الثالثة إذا كان هذا الشيخ الكبير يميز أحيانا ويهدي أحيانا كان أحيانا عقله معه وأحيانا يغيب عقله. في هذا الحال ما الذي يلزمه؟ إذا كان عقله معه يلزمه الصيام وإذا ذهب عنه عقله فإنه يفطر. الإطعام له ثلاثة أحوال. إما أن طبعا الإطعام ما الذي يطعم؟ يطعم الشيخ الكبير الذي عقله معه وهو عاجز عن الصيام ويطعم أيضا من؟ ها المريض الذي لا يرجى برؤه. كل هذا عليه مطعم. طيب كيف يطعمون؟ في ثلاثة أحوال. إما أن يطعم كل يوم بيومه يعني مثلا أفطر اليوم ينادون مسكينا من المساكين ويعطونا طعام كامل يعني طعام مشبع ما يعطونا كأس ماء وثمرتين ثلاث وخلاص طعام لا بد أن يكون طعاما مشبعا يعطونه إياه كل يوم بيومه. أو إذا انتهى شهر رمضان يجمعون 30 مسكينا ثم يطعمونهم يجمعون 30 مسكينا ويطعمونهم غدا او عشاء او نحو ذلك. اذا ليس شرطا في الاطعام ان تفطر قائما يكون ليس قائما ومع ذلك تطعمه. الحاله الثالثه ان يطعم في اول الشهر. نفرض واحد يا جماعه ابوه دخل المستشفى في 20 شعبان ثم قال الطبيب خلاص ابوك لا يمكن يصوم ابدا الله يعينكم في رمضان تطعمون عنه. فلما جاء اول رمضان قال في نفسه نعم اني بأطعم الأطعم 30 يوم أطعم الوليمة وبدعو 30 مسكينا أطعمهم. جاء 30 مسكينا في واحد رمضان وأطعمهم كلهم. هل يصح هذا الإطعام أم لا؟ قبل أن يعني يمر عليه رمضان كله أطعم 30 مسكين حق الأيام الجاية كلها. ها؟ لا ما يصح له لأن الكفارة لا تقع إلا بعد العمل لا تقع قبل العمل. يعني لو رأيت لك شخص مثلا تذهب يكفر كفارة يمين قلت له والله يا اخي انا كثير الحلف تكمل كفارة قال والله اطعم 10 مساكين 50 ريالا قلت طيب خذ هذه 200 ريال حق 4 كفارات يمين انا شكلي بحلف 4 حلوف في الاسبوع مثلا هل يصح ذلك؟ راح اكفر عنك وبتستحل 4 حلوف 4 ايمان وتحنس في اعلان على انك كفرت مقدما. في هذا الحال ما يصح لابد ان تكون الكفارة بعد العمل ولا تكون قبل العمل. الفائدة الثالثة والأربعون هل يجزئ أن يخرج الكفار تماما؟ يعني مثلا أبوك ما يستطيع يصوم وعليكم إطعام كل يوم تنادي هالمسكين وتقول خذ هذه 10 ريال اذهب واشتري طعاما من المطعم يجوز؟ لا. إذا شيطان في اللي يشتري ذهبت معه واشتريت له نعم أما تعطيه مالا لا. الأصل أن الله عز وجل قال في إطعام الأصل أن يكون يعني أن يكون إطعاما ما يكون صدقة في المال. الفائدة الرابعة والأربعون وقد تقدمت معنا قبل قليل

ما دام خلال 24 ساعة فيه ليل ونهار يجب عليهم أن يصوموا. طيب لو كان يستمر الليل أسبوعا كاملا والنهار أسبوعا كاملا ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى أقرب بلد فيه ليل ونهار، ينظرون البلد اللي يبعد عنهم 50 كيلو، قالوا نحن مثلكم أسبوعين ما نشوف الشمس، طيب اللي بعدكم قالوا نحن مثلكم أيضا أسبوع ونص ما نرى الشمس، ذهبوا إلى بعد 500 كيلو، نظروا إلى البلد اللي أول بلد تطلع عليه الشمس، قالوا والله نحن النهار عندنا 22 ساعة. إذا يلزمكم أنتم أقرب بلد فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة يلزمهم أن يفعلوا مثلهم. الفائدة 61 المفترات وهي مفسدات الصوم يجب على من وقع في شيء منها أن يقضي. المفترات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بأحد ثلاثة شروط، ركز معي. الأول أن يكون عالما غير جاهل، يعني يا جماعة نفرض واحد ساكن في البر ولا يعرف من الدين إلا أصلي أصوم، ويعرف من الصيام انه يعني ما تاكل ولا تشرب ولا تقبل زوجتي، الصيام هذا عنده ذاك اليوم اكثر من السحور، فالضحى اتعب البطن فادخل اصبعه تقيا متعمدا. نحن نعلم ان القيء متعمدا يفطر الصوم ولا لا يفطر الصوم، ثم اتم صوم الى الليل. قال يا اخي طيب ما يجوز، قال والله يا اخي ما ادري انا في الجو ولا اعرف الا الغنم والابل والرعي ما ادري، أنا أظن أن الصوم ممنوع أكل وشرب زوجة، أما غيره ما أدري عنه. في هذا الحال هل يلزمه القضاء أم لا؟ لا، لأنه جاهل. لكن لو جاءك واحد يدرس في الجامعة ودارس ابتدائي متوسط وثانوي ودارس مادة الفقه ودارس ثم فعل هذا وتقية، قال يا ما أدري أن القي يفسد الصوم، يقبل منه؟ لا ما يقبل منه، لأن أنت تقبل الجهل في هذا، أنت عايش في البلد و قرأت ودرست وتحضر محاضرات وتحضر على خطبة الجمعة، أما غيره فيقبل منه مثل ذلك. أن يكون عالما غير جاهل. ثانيا أن يكون ذاكرا غير ناس، لو أكل أو شرب أو نحو ذلك وهو ناس على الشيء. الثالث أن يكون مختارا غير مضطر ولا مكره. أن يكون مختارا يعني لو إنسان جاء مثلا ومسك عليه المسدس وقال تشرب من الماء تفطر ولا تترك، أكل أو شرب اتقاء للقتل هل يفسد صومه؟ ها؟ ما يفسد صومه، صومه في هذا الحال صحيح. الفائدة الثالثة والستون والرابعة والستون من المفترات ما هو في معنى الأكل والشرب الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل المغذي الذي يأخذه المرضى، مثل الإبر التي تؤخذ في الوريد. عن الإبر التي تؤخذ في الوريد أقسام، منها ما يغني عن الأكل والشرب، لو تأخذ الإبرة خلاص ما يحتاج تأكل ولا تشرب يمكن لمدة 8-9 ساعات، ثم تأخذ الإبرة الثانية ما يحتاج تأكل ولا تشرب مثلها أيضا. وهناك أنواع من الإبر إما مسكنة للألم أو تعمل تعادلات في إنزيمات الجسم، مثل مثلا البنسلين والإنسولين أو إبر التطعيم ونحو ذلك. فالإبر التي تغني عن الأكل والشرب هذه تفسد الصوم ولا لا؟ تفسد. أما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم، مثل الإنسولين ونحوه. المسألة 65 غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقية ثم رجوعه مرة أخرى بإضافة مواد كيميائية وغذائية كالسكريات والأملاح وإضافة غيرها إلى الدم. وهذه الخطوة واحد عنده غسيل كلى يا جماعة لمدة 4 ساعات النهار هو صايم، هل يفطر ولا لا؟ نعم، لأنهم يضيفون إلى الدم أشياء وهو يفطر. كذلك الحقن الشرجية وفقرة العين والأنف وقلع السن ومجرات الجرح كل ذلك لا يفطر. بخاخ الربو أيضا لا يفطر لأنه غاز مضغوط، هل هو يذهب إلى المعدة أم إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الرئتين فلا يفطر. سحب الدم للتحليل لا يفطر إلا إذا كان كثيرا، أما القليل مثل نصف الزجاجة التي لحجم الأصبع أو 3/4 أو نحو ذلك هذا لا يفطر. من حشى سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقة لكن ما دخل شيء لكن وجد طعمها، هل يفطر أم لا؟ لا يفطر أيضا. هناك أمور سأسردها عليكم فردا ليست من المفترات، غسول الأذن، قطرة الأم إلا إذا كانت كثيرة جدا بحيث أنها يرجعها، بخاخ الأم، اذا اجتنب السلع ما ينفذ الى الحلق. الاطراف العلاجيه بعض الناس تفتح اندثار اطراف تعالج الجرحى الصدريه، هذه ما تضطر الا اذا ابتلع شيئا من طعمها. حفر السن او صلع الضرس، تضيق الاسنان بالسواك او الفرشه لا يفطر، المضمضه الغرغره، تخفيف العلاج الموضعي للفم لا يفطر، الغاز الاكسجين لا يفطر، غازات التخدير الهند، ما يدخل الجسم من دهونات ومراهم والاخطاط العلاجيه جلديه، حتى لو كانت تنقى عليها مواد كيميائيه لا تفطر، القسطره وهي مواد دقيقه في الشرايين اما لتصوير او علاج اوعيه القلب لا يفطر، ادخال منظار من خلال جدار في البطن لفحص الاحشاء او اجراء عمليه لا يفطر، منظار المعده اذا لم يصاحبه ادخال سوائل، احيانا منظار المعده يدخلون مع السوائل، اما اذا لم يدخلوا سوائل فانه لا يفطر ايضا. الفائده 71، من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، اما من اكل وشرب نافيا فلا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اذا نسي فاكل او شرب ثم صومه فانما اطعمه الله واتقاه. الفائده طيب هنا مساله، لو رايت احدا ياكل ويشرب في نهار رمضان نافيا، اخوك استيقظ الساعه 10 وجاء الى المطبخ واخذ سندويش وبدا ياكل يظن ليس من رمضان، هل يجب عليك ان تشرب ام لا؟ وانت تقول يا اخي خلى الله يطعمه ويسقيه، يجب عليك ان تذكره وجوبا لعموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الاثم والعدوان، هذا في ظاهره انه مخالفه، انت ما تدري ما الذي في باطنه، في ظاهره انه مخالفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يستطيع ان راى منكم منكرا، قد تقول لي هذا ليس منكرا، اقول في ظاهره انه منكر، في ظاهره انه منكر، بصرف النظر عن الاثم او عدم الاثم. الفائده 73، من وجب عليه الصيام فافطر بالوطأ في نهار رمضان عامدا مختارا فتفسد صومه. الذي يطأ في نهار رمضان وهو ليس مسافرا وليس معذورا، يعني اقصد معذور افطر بسبب مرض او نحو ذلك، يعني واجب عليه الصوم في داخل البلد وليس مسافرا ولا غيره، ومع ذلك وطأ يعني وطأ زوجته، يلزم عدة أمور، أولا التوبة من الذنب الذي فعله، ثانيا إتمام صيام هذا اليوم، لا يقول ما دام أن اليوم فسد بأكل وأشرب، لا، ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم، رابعا عليه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة هي التي أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا قائم. فذكر له الكفارة، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. حديث رواه البخاري. إذا يجب أن يعتق رقبة، إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ صيام شهرين متتابعين، ما استطاع ماذا يفعل؟ إطعام 60 مسكينا. قال لا أستطيع إطعام 60 مسكينا، ما هو الحل؟ أصبر عنه الكفارة. طيب فالجهل بهذا، يعني واحد جاءك قال يا اخي انا ادري ان الوضع محرم وانه مقصد الصيام، بس ما دريت ان عليك كفاره واعتاق، ظنيت ان مثل الاكل والشرب تقضي وتوب واستغفر، ما كنت ادري يا اخي انه يجب عليه يصوم شهرين ويجب، يعني جاهل بالكفاره، هل تلزمه الكفاره ام لا؟ نعم تلزمه الكفاره، تلزمه ما دام انه يدري انه حرام تلزمه الكفاره، مثل هالرجل، الرجل كان جاهلا قال يا رسول الله هلكت، ما يدري ايش الحل، حتى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائده 76، من وطأ في ايام من رمضان نهارا، يعني مثلا وطأ في اليوم الاول، ثم وطأ في نفس رمضان في اليوم الثالث، ثم وطأ في اليوم الخامس، هل عليه كفاره واحده ام كفارات عدد الوطاء؟ العلماء لهم في ذلك اقوال، واللجنه دائما للاستفتاء افتوا بان عليه كفارات في عدد الايام التي وطأ فيها، وحين لا تلزمه الا كفاره واحده ما دام ان الوضع وقع في رمضان واحد. طيب لو ان انسانا اراد ان يطأ، ها؟ واحد اراد ان يطأ وذكر قال الان لو وطأت انا صائم سوف يلزمني كفاره وشغله طويله، تدري اعطوني كاس ماء، واخذ ماء وشرب متعمدا وقال الان اصبحت مكرا ثم وقع، هل يلزمه الكفاره ولا لا؟

هذه لها حالتان. البعض الناس يقول يا اخي اذا كحيت وخرج مني بلغم يجوز ابلعه ام لا؟ هذه لها حالتان. اذا كانت لا تزال في حلقه فيجوز له ان يبلعها لمشقه اخراجها ولعموم البلوى بها صحيح قومه. اما اذا كان كحه ثم وصلت الى لسانه ففي هذا الحال هل يجوز له ان يبلعها؟ ها لو بلعها لكفر قومه بذلك. الفائده السادسه والثمانون من احكام الصيام من احكام السواك للصائم. السواك سنه للصائم في جميع النهار وان كان رطبا. اذا استاك الصائم فوجد طعم السواك في فمه فلا يجوز له ان يبلعه بل يجب عليه ان يخرجه، وكذلك لو خرج شيء من شعرات السواك لا يجوز ان يجعلها تفضي الى داخل فمه. ما يعرض للصائم من جروح، يفرض ان الصائم يلعب كرة مثلا او يمشي في الشارع اصابه جرح في رجله وخرج دم كثير هل يفسد صومه بذلك؟ ما يفسد لانه بغير فعله بغير اختياره، لكن لو انه ذهب الى المستشفى وتبرع بدمه يفسد صومه لانه الذي تعمد اخراجه. ما حكم شم الطيب للصائم؟ طيب سواء البخاخ او شهن العود ونحوه جائز ما عليه شيء، لكن البخور يجوز ان يوضع في المسجد، يعني مثلا البخور وضع في المسجد يجوز، لكن ان ياخذه الصائم ويستنشق هكذا حتى يدخل الجزيئات الى داخل جوفه لا، هذا قد يفسد عليه صومه. اما تبخير المسجد تبخير البيت الظهر العصر في وقت الصوم فلا يؤثر على الصوم على الصحيح. التدخين هل هو من المفطرات؟ نعم من المفطرات ومن المحرمات سواء كان في رمضان او في غير رمضان. الانغماس في الماء لو انسان صائم وانغمس في ماء بارد يفسد صومه؟ لا، ما في باس ان يفعل، لو مضمض بماء بارد، انغمس في ماء بارد، رطب ثياب، اي شيء يفعله الصائم لتخفيف شده الصيام عنه فهذا لا يؤثر على صومه على الصحيح. طيب لو انه يا جماعه فعل شيئا من المفطرات ظانا بقاء الليل وعدم اذان الفجر، وفي قليل ذكرنا لكم اذا ظن غياب الشمس. الان واحد ما درى ان اذن الفجر، انا اعطيكم مثالا، افرض يا جماعه ان انسانا مثلا الساعه مأخره نصف ساعه، دائما يأذن الساعه 4، استيقظ من النوم نظر الى ساعته، ساعته مأخره نصف ساعه، الساعه في الحقيقه 4، لكن ساعته وجدها كم؟ ثلاث ونص. الحمد لله بقي نصف ساعة على أذان الفجر، هو مأذن ومنتهي لكن ما يدري. فتح الثلاجة وبدأ يأكل ويشرب، الحمد لله أن استيقظ قبل لا يأذن، الحمد لله. بقي معنا قرابة ال 20 فائدة. حملون ولا ننتهي؟ هذا طلب علم، لابد أن ننتهي الرسل في مجالس العلم حتى نتعلم. بقي معنا 20 فائدة تحملوها معنا. الفائدة 95 حسب الترقيم الذي بين يدي، الفتاة التي بلغت فخجلت واستمرت تفطر، يعني بلغت عمرها 11 وهي ما تصوم، استحت ان تصوم ويعلم اهلها انها قد بلغت واستمرت تاكل وتشرب، يجب عليها اولا التوبه انها وقعت في معصيه صيام واجب، كيف تاكلين وتشربين؟ ثانيا يجب عليها قضاء ما فات، يجب عليها ان تقضي ما فاتها. بعض النساء مثلا تسأل وعمرها 16 سنة تقول يا شيخ أنا بلغت عمري 11 سنة وما صمت وعمري 11 ولا صمت وعمري 12 ما صمت إلا وعمري 13، ما أدري كم يوم عليك قضاء، هي 6 أيام أم 10 أيام ما أدري، ماذا تفعل؟ تعمل بالأحوط تقول ما تدري 6 أو 10 اعتبريها 10، 15 أم 20 اعتبري أنها 20 يوما، فخذ بالأحوط على الأكثر. طبعا الزوجة لا يجوز لها أن تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها، إلا إذا علمت أن زوجها يرضى فما عليها لا. أما في رمضان فتصوم بغير إذنه، وكذلك في القضاء الأولى أنها تستأذن منه تقول يا فلان ترى غدا بصوم أو لماذا لا تصوم معي، أي أسلوب تقدر بذلك، لكن يجب عليها ان تصوم القضاء حتى لو قال لا ما تصومين. طيب انتهى شوال، انتهى ذي القعده، انتهى محرم، وصل شعبان وانا ما صمت القضاء، وهو كل يوم يقول لا تصومي القضاء، يجب عليها ان تقوم بعلاجه ما دام انها وصلت الى مرحله الصيام الواجب. الحائض اذا رات علامه الطهر، اذا رات مثلا افرض اني اذن الفجر الساعه 4، رات علامه الطهر الساعه 4 الا ربع، هل يجب عليها الصيام ام لا؟ يعني يجب عليها الصيام. طيب لو الحائض يا جماعه طهرت الساعه 4 الا 10 دقائق لكن مشغولة بالسحور وبأولادها وكذا، أذن عليها الفجر وهي ما اغتسلت من الحيض، هل يجوز لها الصوم؟ يعني يجوز لها الصوم مثل الجنب، لو أذن عليه الفجر فهو جنب يجوز لها الحيض و وتغتسل بعد الفجر، لكن لا بد أن تكون شرط الغسل قدر المستطاع حتى تصلي الفجر. المسألة التي بعدها، هل يجوز للحائض أن تستعمل حبوب منع الحيض؟ الجواب انه الافضل للحائض ان تبقى على طبيعتها ولا تمنع الدم، وعموما قد ثبت بالطب ضرر هذه الموانع، لكن لو ان امرأة خالفت وقالت انا ساتعاطى الحبوب لمنع الحيض وتعاطت الحبوب وفعلا ما اصابها الحيض، دائما الحيض ياتيها في 10 من الشهر وينتهي 17 في ذلك الشهر في رمضان اخذت حبوب منع الحيض لم تحب من 10 الى 17 وصابتها فصومها صحيح؟ نعم صومها صحيح وليس عليها في هذا الحال قضاء. دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم. الحامل إذا أفطرت فبظنها أفطرت في تاريخ 2 أو 3 رمضان، هل تواصل الصوم أم تقطع الصوم؟ يعني هل تعتبر الدم الذي نزل بعد الإفطار مثال أم تعتبره دم استحاضة دم فساد ونزيف؟ هذا فيه حالتان ذكرناهما لما تكلمنا في درس الحيض، تذكرون؟ متى يا جماعة إذا أسقطت المرأة متى يعتبر الدم دم نفاس؟ أحسنت. إذا تشكل الجنين، إذا صار الجنين متشكلا وواضح عليه يد رأس رجلين أصابع، إذا كان متشكلا في هذا الحال، وعموما التخلق والتشكل يبدأ بعد إكمال 80 يوما، يعني كم شهر؟ ها؟ 22 يوم تبدأ التخلق. إذا كان متخلقا فالدم الذي ينزل يعتبر دم نفاس. أما إذا كان مع شهر وشهر ونصف وأسقطت وخرج الجنين قطعة لحم مضغة، في هذا الحال فيعتبر الدم الذي ينزل دم فساد دم نزيف ولا يمنع الصوم، ليس حيضا ولا نفاسا، حتى الدم ينزل منها مثل المستحاضة يجب عليها أن تصوم ويعتبر صومها صحيحا. من أحكام النفاس الفائدة رقم 104، إذا طهرت النفاس قبل 40، فمعروف أن النفاس تقام كم يوم؟ 40 يوما، نفرض أنها طهرت في 27 يوم، طهرت خلاص، هل يجوز لها أن تصوم؟ نعم، يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم، كيف لو صامت 3 أيام؟ لما جاء تاريخ 35 يوما أصابها دم مرة أخرى، هل تعتبره نفاس أم ماذا؟ نعم، تعتبره نفاس ما دام قبل 40 ويجب عليها أن تقصر فيه. الفائدة 105، المرضع إذا صامت في النهار، تفرض أن امرأة ترضع، ومعلوم أن المرأة التي ترضع في غالب الأحيان أنها لا تحيض، تفرض أنها رأت دما في الليل وقالت أنا ما أدري الدم هذا نزل مني في النهار أم في الليل، ماذا تفعل؟ لذلك المرأة عموما إذا رأت الدم بالليل فإنها لا تعتبر من النهار وتعتبر إن شاء الله صومها صحيح، تعتبر أن صومها صحيح. طبعا الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن، إن الله وضع عن المشاة الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. المرأة التي يجب عليها الصوم، تفرض أن امرأة في شوال تقضي يوما من رمضان وطئها زوجها، هل يسقط صومها؟ نعم. طيب إذا كانت راضية طبعا، أما إذا كانت مكرهة فبعض العلم يقول ما يسقط. طيب لو أن المرأة في نهار رمضان وطئها زوجها وهي راضية، هل يلزمها كفارة كما يلزمه؟ نعم يلزمها على الصحيح كفارة كما يلزمه. طيب لو أن رجلا يقضي في شوال يوما من رمضان، يقضي في شوال يوما من أيام رمضان ووطئ في هذا اليوم وهو قضى

ولا يكافرون ويتركها يقرأ سبح وما قبلها من التراويح يقرأ ما شاء. القنوت في قراءة التراويح له موضعان، متى إما أن يقنط طبعا القنوت دائما في آخر ركعة، إما الركعة رقم 11 أو الركعة رقم 23 من يصلي 23 ركعة في آخر ركعة القنوت. طيب هو مخير بين موضعين في القنوت، إما أن يقنط قبل الركوع يعني إذا قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرفع يديه اللهم أهدنا في من هديت ثم يرجع ويرفع ويسجد، يقنط قبل الركوع أو أن يقنط متى بعد الركوع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أهدنا في من هديت، يخير بين هذين الموضعين. القنوت بالوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائما ليس من السنة، إنها لا يستمر عليه دائما، يقنط خمس سبع ليالي عشر ليالي ليلة ما يقنط ثلاث أربع ليالي يقنط ثم يترك القنوت ليلة، يعني هذا هو السنة. حكم مسح اليدين على الوجه بعد نهاية الدعاء في القنوت هل هو السنة؟ جاء عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اليدين لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. المداومة على هذا من الجهة المداومة، لكن لو مسح احيانا فلا باس، لان مجموع الاحاديث على بعضها تشرح فيه الى ان هذا الفعل له اصل. وهذا كلام شيخنا العلامه ايضا الشيخ عبد الله بن جبرين يقول انه لو مسح احيانا ليس فيه باس، ويستدل بحديث اخر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه يدعوه ان يردهما صفرا خائبتين، فقل يدين لن ترد وهي صفر، سيكون فيهما شيء فلا باس ان يمسح بهما. من احكام الاعتكاف، الاعتكاف سنة وتتأكد في رمضان. يقول الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ ان هاجر الى المدينة حتى طرق الدنيا، كم جلس في المدينة صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ عشر سنوات، ما ترك الاعتكاف ولا سنة، حتى لما تركه في احدى السنوات لسبب قضاه في السنة التي بعدها، دائما يعتكف العشر الاواخر، لما تركه سنة اعتكف في السنة التي بعدها 20 يوما قضاء لذاك الاعتكاف. طبعا المعتكف الاعتكاف هو لزوم المسجد كما نعلم لطاعة الله تعالى فيه. المعتكف إذا أراد أن يدخل إلى الاعتكاف لا يجوز له أن يخرج أبدا إلا في حالات، إما أن يخرج خروجا ضروريا اتصلت عليه زوجته قالت ولدك قدمت السيارة أو بيتك احترق أو مثلا حصل لنا كذا تعال، خرج ضروريا، هل يبطل اعتكافه؟ لا، يذهب ينهي الحاجة ثم يعود يواصل الاعتكاف ويعتبر اعتكف العشر الأواخر. أو أن يخرج بحاجة غير ضرورية، اتصل عليه فلان قال اليوم عندي فطور والشباب يجتمعون وتعال اسهر معنا، أو عندي سحور وتعال اسهر معنا، فخرج وجلس عندهم ساعة ونصف في الحرب ثم رجع إلى اعتكافه، يجوز؟ لا، يعتبر قد قطع اعتكافه، يعتبر ما اعتكف عشرة أيام، اعتكف خمسة ثم قطعها ثم بدأت خمسة ثانية. الحالة الثالثة أن يخرج إلى شيء غير ضروري ولا ينقطع اعتكافه. مثل ماذا؟ أن يكتره، مثل مثلا أنت ستكون معتكفا لكنك تعلم أنك في اليوم الفلاني مثلا عندك وليمة في بيتك ليس ضرورة، لكن جرت عادتك في اليوم الفلاني أن تجمع أهلك وإخوانك ونحو ذلك، نويت الاعتكاف واشترطت إلا يوم 25 سأخرج لمدة ساعتين وأرجع، فخرجت ثم رجعت، هل يبطل اعتكافك؟ لا، ما يبطل اعتكافك. إذن خروج ثلاث أنواع، إما أن يكون لي ضرورة شديدة فلا يبطل، أو أن يكون لغير حاجة غير مشروطة فيبطل، أو أن يكون لحاجة غير ضرورية لكنه قد اشترطها فلا يبطل بذلك. طبعا لا ينبغي أيها الإخوة للمعتكف أن ينشغل غير طاعة، لا يرد على جوال ولا يبدأ يتحدث ويسولف مع أصحابه، لا ينبغي أيضا أن ينشغل بقراءة كتب، اقرأ قرآن وسبح وهلل وصلي إلى ينتهي رمضان، قراءة الكتب يبقيكم بعد ما ينتهي رمضان، السواليف اجعلها بعد ما ينتهي رمضان. أما في الاعتكاف بعض الشباب الآن يعتكف 20 في مسجد واحد، يصبح المسجد والاعتكاف موائد للولائم، وكل واحد كل يوم يأتي بأنواع من الطعام وسواليف ورسائل جوال بينهم، الاعتكاف هذا يدخل ويخرج من الاعتكاف وهو مارق قلبه ولا زال إيمانه. من أراد أن يعتكف فالسنة أن يعتكف العشر الأواخر. يعني متى يدخل المعتكف؟ متى يدخل المسجد؟ بعد غياب الشمس ليوم 20. لأن إذا غابت الشمس يوم 20 معناه أنها دخلت ليلة 21 يبدأ الاعتكاف. متى يخرج؟ إذا أعلنوا العيد. إما أن يكون في اليوم 29 أذن المغرب وثالث معتكف بعد العشاء قال ترى أعلن غدا عيد. إذا صار شهر 29 يوم نقول اخرج من اعتكافه. أو أن يتم رمضان 30 يوما ثم يخرج من معتكفه. المرأة يجوز لها الاعتكاف لكنها ينبغي أن لا تعتكف إلا في مكان تأمن فيه على نفسها. لا تعتكف في مكان قد تأمن على نفسها فيه. والمرأة يبطل اعتكافها إذا حاضت أو نفست. يبطل الاعتكاف للرجل أيضا بمقاربته لامرأته أو بوصله لها. طيب لو واحد عمل نفس المحيط واستعقل وضع اشترط أنه يخرج في ليلة مثلا 25 ويطعن زوجته ثم يرجع اشترط. طيب ضرورة لكن اشترط. ها شرط جيد. هل يبطل اعتكافه ولا لا؟ يبطل اعتكافه لأنه من مبطلات الاعتكاف. هذا من مبطلات الاعتكاف. اشترط أو لم تشترط يحصل اعتكافك بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن وأنتم إيش عاكفون في المساجد. طبعا يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه صلاة الخمس. وكذلك يستحب إذا كان يمر عليه جمعة أثناء اعتكافه أن يكون المسجد إيش تصلى فيه الجمعة جامعا حتى لا يضطر إلى أن يخرج. طيب لو ان امرأة قالت انا عندي مصلى في البيت دائما اصلي في الصلوات وضعت في المصلى صح؟ ها؟ لا ما يصح لها ذلك. الاعتكاف لابد ان يكون في المساجد ولا يصح ان يكون في غير المساجد. من نذر ان يعتكف ومات قبل ان يوفي بنذره. واحد قال لله علي اني اعتكف في رمضان هذا 10 ايام ومات في واحد رمضان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يلزم أولياءه أن يعتكفوا عنه أو أن يوكلوا من يعتكف عنه. طيب لو أمر الوالدان ولدهما بعدم الاعتكاف أردت أن تعتكف قال لك أبوك يا ولدي لا تعتكف أنا طالبك أنك ما تعتكف وأمرك بعدم الاعتكاف يجوز لك الاعتكاف؟ ينتبه الشباب المتحمسون إذا قال لك أبوك أو أمك ما آذنوا لك بالاعتكاف فلا يجوز لك شرعا لأن طاعة الوالد واجبة وهذا الاعتكاف لا يعدو أن يكون سنة. آخر 10 فوائد وقد أقمنا عليكم تتعلق بأحكام زكاة الفطر. طبعا زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام أو لم يصم كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا تجب صاعا. الصاع كم كيلو؟ كيلوين و40 جرام من غالب قوت أهل البلد من تمر أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. طيب الفقير الانسان فقير المسكين هل يجب عليه يخرج زكاة الفطر؟ نعم اذا كان عنده قوت يومه عنده لاكله فطور وغدا وعشاء في يوم العيد يجب عليه انه يخرج ما زاد عن حاجته ان يجعله زكاة فطر. زكاة الفطر كم مصرف لها؟ 8 مصارف للفقراء والمساكين العاملين عليها ونفى قلوبهم. هذه زكاة الفطر تدفع لهؤلاء جميعا لا تدفع إلا لفريق واحد فقط من هما؟ من هو الفقراء فقط زكاة الفطر. أما الزكاة العامة زكاة المال تدفع في سبيل الله تدفع لابن السبيل. أما زكاة الفطر فلا تدفع أبدا إلا للفقراء. الدين لو إنسان عليه دين 100,000 ريال وزكاة الفطر عنه عن أولاده ما تكلف 100 ريال يجب عليه الزكاة؟ نعم لأن عنده مال يأكل أولاده ويسببهم يجب عليه. شوف يعني الزكاة زكاة الفطر أمرها مؤكد تأكيدا شديدا يعني بخلاف بعض العبادات الأخرى. طيب لو أن إنسانا عد أهله وعنده زوجته وعنده أمه وأبوه مثلا هو الذي ينفق عليهما وعنده 5 أولاد كم يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء؟ زوجة وأم وأب وخمسة أولاد كم يجب عليه عن البيت كله؟ 8 ولا 9؟ 9 لأنه يعد نفسه معهم لابد أن يخرج 9. طيب لو عندهم في البيت خادمة